عدل الناطق بلسان لجنة الطرف الشمالي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك بحديث يوم 16 الخميس موجزه كالآتي: أجرت اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك اجتماع رؤساء لجان الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية في أواسط أيار الماضي بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي، واتفقت على إقامة فعاليات 15 حزيران المشترك للأمة لهذا العام في كيسون بصورة حافلة وأعلنته على الملأ. إلى أن شريديمة باكني التي كانت لا ترغب في اجتماع رؤساء لجان الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية للجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك من البداية، ما سمحت بمشاركة ممثلي لجنة الطرف الجنوبي في الاجتماع، واتهمت بالأساس بأفعالهم العادلة هم الذين شاركوا فيه بأسمهم الجري وفرضت الكرامة المالية على كل منهم. والأنكى من ذلك، ما سمحت حتى بما طلبه وفد لجنة الطرف الجنوبي من سيرة الشمال للمشاركة في فعاليات 15 حزيران المشترك للأمة والجارية في كيسون. تصرفات شريديمة باكنه التي اعترضت طريقة سيرة وفد لجنة الطرف الجنوبي للشمال ومنعت الفعاليات المشتركة للأمة هي أعمال إجرامية لا تغتفر، تدس بفظاظة أمنية أفراد الأمة العارمة وتطلعاتهم إلى التوحيد بما يتنافى مع تيار الأسر ونفي سافر على الاتفاقات الشمالية الجنوبية. تحوب الآن في كوريا الجنوبية مرويا الأسفة العادية المعادية للتوحيد والشبيهة بفترة الدكتاتورية الفاشية الإصلاحية المكشعرة، حيث كانت تحبس من الذين نبسوا مجرد كلمة التوحيد وتحكم عليهم بالإعدام بفظاعة، وتستمر فيها الحالة غير الطبيعية مثل اعتداد طريق اللقاء والتزاور مع أفراد الأمة المتجانسة بالأساس من الصحة. يدل الواقع بجلاء مجددا على أن شريديمة باكني هي مسبب رئيسي يعارض تصالح الأمة وتلاحمها وسلامها وتوحيدها ويدفع العلاقات الشمالية الجنوبية إلى التخريب. وأكد الناطق أن اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك ستحبط تحتيات القوى المعادية للتوحيد بتضافر وتلاحم مع المنظمات من مختلف الأوساط والفئات في الداخل والخارج تحت راية الإعلان المشترك الشمالي الجنوبي، وتفتح أسر الاجتهاد الجديد من تصالح الأمة وتلاحمها وسلامها وتوحيدها وأسر 15 حزيران للتوحيد الثاني حتماً.